خل نخلص من علي السلطان. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو عبد الله بن صالح القحطاني، أبو عبد الله محمد بن صالح القحطاني المعاصري الأندلسي المالكي، رحل إلى المشرق فسمع بالشام من الخيثمة لسليمان، وبمكة أبا سعيد بن الأعرابي، وببغداد إسماعيل بن محمد الخطاب، وسمع بالمغرب بكر بن حماد الساهوتي ومحمد بن رباح وقاسم بن أصبغ وغيره، وبمصر جماعة من أصحاب يونس والمزني، وروى عنه أبو عبد الله الحاكم وقال اجتمعنا به بهمدان، مات بالبخارى سنة 383، وقيل سنة 879، وقال فيه أبو سعيد الأندلسي إنه كان من أفاضل الناس ومن ثقاتهم، وقال ابن جار إنه كان فقيها حافظا جمع تاريخا لأهل الأندلس، وقال السمعاني فيه كان فقيها حافظا رحل في طلب العلم إلى المشرق والمغرب رحمه الله. وما قال مع من مع أن من ترجم له لا يذكر هذه القصيدة عن المؤمنين. سبحان الله، مشهورة، يقول مشهورة عن المؤمنين. طيب ما ذكر وفاء وفاته مراجع طيب الجزء الثاني والإعلام السابع الإنسان من قصائد الغير الكتاب، وقيل إن اسمه عبد الله بن محمد الأندلسي أبو محمد. خلص فيه ماشي. ها؟ والله ما تحفظون الولادة، ترى أحيانا الولادة ما تضبط، لأنه ما يعرف الإنسان اللي بعد ما يشتغل ويكبر. هل لو ذكر عمره؟ خلاص ما ذكر هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين. هذه ترجمة المصير الطوسي. من؟ المصير الطوسي. إيه. هو أبو جعفر هو عبد الله محمد بن محمد بن قصير الدين الطوسي، ويعرف المحقق والخواجة. مولده بالقوس. خوشة. لا خوشة. اللي عندنا خوش بالالف من كبير لكن بالالف الخواجه غير الخوش تاكد مولده في قوس سنه 597، وفاته ببغداد سنه 672. من تلامذته كم صار عمره؟ بغداد سنه 500 هذا السن معنا وفاته 76 سنة 76 خمسة. من تلامذته جمال الدين بن مقبل الحلمي وقطب الدين الشيرازي، من مؤلفاته ذكر ابن القيم مصارعة المصارعة، رد فيه على كتاب مصارعة ابن سينا للشيخ الثاني وفيه الكفر، وكذلك شرح إشارة ابن سينا. أعمال وزر وزير عمل وزيرا لهولاكو وصاحبه مواليد، وأمر لغة الخليج وش ومواليد يعني مولاك عمل وزيرا لهولاكو وصاحبه ومواليد وصاحبه أمر لغة الخليفة في بغداد أيام فوز تتار وزر لأرضى لما استقر على الكتاب. ايش؟ ابغى. وش اللي قبل صلى؟ وزر لابغى. وزر. وزر بالراء. وزر لابغى لما استقر على الكتاب. عمل دور النصر بمدينه مراغه، وعمل دور الحكماء والفلاسفه والاطباء والنجمين. قال ابن القيم في اغاثه النهران: شفى نفسه من اتباع الرسل واهل دينه وعرضهم على السيف. وقتل القضاة والمحدثين. نعم. كان من أعوان المشركين الترك لما استولوا على البلاد، أعلم كتب الإسلام من فقه وحديث وتفسير وغيرها. أعوذ بالله. عقيدته نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كتب كثير، خاصة في